حصريا على موقع مارادونا.com. ما بقاش في فرح بقى كله جرح وابن الحلال تعبان هيجيب منين والبر فين ما هو من زمان شقيا وياني تلاقي فرحة وسعادة او حتى بر امان صدق اللي قال ان الزمان بيقل من فهمان طريقي من عطلان على طول مش لاقي شغل يا ناس مسحور في الدوري بسيط عادي جبنا وفوق يخشله في 50 جنيه انا شاب مش بمشي في الحرام مع اني سهل فلوسه تمام راتب قليل عايش في سلام يا رب اني علنا فيه صفت اللبن ارض الحمال بيدرسوا الاخلاق فيها هتلاقي الجدعان مالهمش يا بقى اعداء يوسف شحت الاسطوره في مجاله ده اسمه تقيل عايش اصيل يكسب في اي سباق ما بتشكرش وما تمرش وقفتي وياهم كان غرضي خير ما لقيتش غير الحد جواهم لما مشيت وحدي بكيت لمني واكلابهم دول كيادين والمنافقين ولازم انساهم مشوار نهايته زعل ودموع والحق صوته ده مش مسموع الحب في زماننا ده ممنوع اصله ده كان زمان والارتباط بيجيب احزان معاك فلوس هتلاقي حالة معاكش يمشوا يقولوا نص جي جي جي هتجيلي وش هتلاقي رش في الجسم بيفرك بس انت بلف اخرك واقف على الاما بيتحنك بقيت حرمت تعارك مكانه سبتلي هم حنكش كل لما واحدة يتولس بدخل عليها واقفة الموتة واحدة عليكو قتيل يا اللي انتو مبدأكم تخفين عاملين حيطان ونفسكو طويل وانتو ما حصلتوش طرفين الكلب صوته بقى يعلى علي بقى ينسى سيدو ابن الحرامية اصلك خسيس نكر الجيل اخرتها جاي بنجح فيا اسمك فلان تبع علان ما يهمنيش يا كحول ما ترخليش ما تحكليش حواديت فين المفعول اسحب تعالى فين دخل حريمك راجل راجل انزلت على طول ما تروح دماغك ما توديك هتلاقي فائد مستنيك ترجع تقولي يا ريتني ما جيت زي كل مرة بحط عليك شغل المصاطيب ده شغل حريم خليك جدع وسالك يا لئيم قلبتنا وحشة ما بنجلوش لو من قصادنا هناخده الجيل طول عمره ثابت كالجبال وعمره يوم ما مال ده اسمه يوسف شحتر دول جدع يا ناس سندال ما بيعتمدش غير الاصيل حدد خصومه في شوال الاسطورة ده يوسف شحتر بيروح مع الابطال على موقع مارادونا.com